إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. مبروك يا أحمد، الجمهور في الصالة معجب جدا بالمسرحية بتاعتك. الله يبارك ليك يا أيمن. الحمد لله، بصراحة ما كنتش متخيل النجاح ده في أول عرض ليا. يا أحمد أنت موهوب، أمال المنتج عز عوض اشترى مسرحيتك ليه؟ ده منتج قديم وخبرة وعارف إنها تستاهل، وهيشتري كل مسرحياتك كمان. يلا خليك تقب على وش الدنيا. إيه؟ أقب؟ أيوة، أمال هتفضل معزول في أوضة السطوح اللي في بيت المغربلين، وفي السطوح اللي جنبك غية حمام صاحبها وجع دماغك بالصفافير طول النهار، وواحد بيطير طيارته الورق، وولية قاعدة ليل ونهار تشتغل بالإبرة وفاكرة نفسها كروانة ونازلة غنى. يا سلام. وإيه يعني؟ ما هي المسرحية المعروضة قدامك دي انكتبت برضو في أوضة السطوح، وحي المغربلين خيره عليا. محطة يا صاحبي، ولازم تعديها وتتنقل للي بعدها. المسرحية انتهت، اجري يا أخوي على الكواليس عشان تطلع تحيي الجمهور. الواد اتجنن، الجمهور إيده اتقطعت من التسقيف، والمنتج بيجهز له عقد جديد وهو يقول لي مغربلين وسطوح. أنا مصاحب فقري. أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد. أحمد رد على الهانم. ها؟ أيوة أيوة يا فندم، حضرتك عاوزاني؟ أنا واحدة من الجمهور، ولو تسمح لي بصورة أكون شاكرة جدا. أوي تحت أمرك، اتفضلي. متشكرة جدا، الحقيقة المسرحية هايلة يا أستاذ أحمد. أشكرك جدا يا فندم. لا بجد، أصل أنا من عشاق المسرح، وخصوصا المسرحيات الذكية اللي زي دي. ذكية؟ توصيف غريب، تقصدي بيه ايه حضرتك؟ اقصد ان فيها الفكر والفن الهادف، وفي الوقت نفسه مسلية. كل مسرحيات احمد كده يا هانم، السهل الممتنع. خالي كمان رأيه كده، ما هو خالي يبقى عز عوض منتج المسرحية. ايه ده والله. اهلا اهلا وسهلا، دي فرصة سعيدة جدا. انا اللي سعيدة جدا جدا بيك كموهبة جديدة. أنا إنسانة بحب الحياة بكل ما فيها، الطبيعة، الصحاب، الانطلاق، وأسوأ أوقات حياتي هي اللي بكون فيها لوحدي. تصور، بكره وقت النوم لأني ببعد فيه عن الحياة ولو بشكل مؤقت. أنت سامعني يا أستاذ أحمد؟ ها؟ طبعا، أنا بس بفكر في كلامك، بتأمل فكرة الاختلاف الإنساني اللي ربنا خلقنا عليه. يعني على قد ما حضرتك ميالة للأصدقاء والانطلاق، في ناس تانية العكس تماما. ناس تانية زي مين؟ انت مثلا؟ المؤلف أكتر إنسان محتاج للناس والحياة، لأنه ما يقدرش يكتب حرف واحد من غيرهم. قصدك تقول أن فكرتنا عن المؤلفين خطأ؟ الخطأ أن الناس تفتكرنا عبيد للوحدة والظلمة والصمت طول الوقت، لكن الكاتب بيحتاج يكون لوحده في أوقات إبداعه، لأنه بيكون في اتصال مع أفكاره، وما ينفعش حد يقطع الاتصال ده وإلا يبقى بيقتل إبداعه. عارف، أنا مرتاحة جدا إن قابلتك النهاردة واتكلمت معاك. وأنا بشكر الصدفة اللي جابتك النهاردة هنا في مكتب الأستاذ عز المنتج خالك. عاوز أقولك حاجة، مش عارفة هتقول عليا إيه بعدها. أنا ما جيتش النهاردة هنا بالصدفة، أنا عرفت من خالي إنك جاي عشان تمضي معاه عقد جديد. طب ليه؟ قصدي يعني شرف كبير ليا ان حضرتك تحب تشوفيني. بتضحكي ليه؟ أصلي ما كنتش متخيلة إن زماننا ده لسه في راجل وشه بيحمر وبيتكسف زي كده. لا لا مش كده بس. ما تقولش حاجة، بالعكس ده هو ده اللي عاجبني فيك، أنت مختلف يا أحمد. شفت قلت لك يا أحمد من غير يا أستاذ. يا ترى صعب أطلب منك تناديني ندى، ولا يمكن تبقى أسهل بعد العيش والملح؟ العيش والملح إزاي؟ ما هو أنا بمناسبة عقد المسرحية الجديدة عزمك على الغدا. أنا كنت من أسرة فقيرة ووحيد، وللأسف بيتنا وقع وخد معاه أبويا وأمي. وإنت من وقتها وحيد يا أحمد؟ أيوة، وأجرت أوضة صغيرة كده في المغربلين، عارفة الحي ده؟ أسمع عنه. وإنتي بقى الانطلاق والصحاب بس هم كل حياتك؟ وأنا بوصلك بعربيتي هحكي لك. محدش أبدا كان يصدق إن أنا ممكن أتجوز بالطريقة دي، جواز صالونات. كنت صغيرة وحب الحياة والصحاب الكتير ما خلونيش ألحق أحب. وهو كان ابن حد من أصدقاء العيلة ومهندس ناجح ومقيم في أوروبا. واتجوزته وسافرتي معاه؟ والفرحة ما كانش سيعاني، كنت فاكرة إن حريتي في أوروبا هتكون أكتر من مصر بكتير. لكن إزاي وكل المتاح لجوزي الويك إندو بس، يوم الأجازة فقط؟ ما قدرتش أتعود على اختصار حريتي في يوم واحد، وبقيت ليام قاعدة قدام التلفزيون في انتظار رجوع جوزي. والحل كان الطلاق والرجوع وحدك لمصر، تجربة صعبة. يعني حسداني لو قلتلك اني تقريبا ما بفتكرهاش الا اذا اضطريت احكيها لحد، او لو حد يعني ناديني بمدام. ما افتكرش ان انا بالذات هقولك يا مدام. مبروك يا عم احمد، عرفت تنقي صحيح. ندى دي حكاية وجوازة مرتاحة ماديا. جرى ايه عم ايمن؟ هو انت كل حاجة تترجمها ماديات كده؟ ده مش سبب الجوازة الوحيد يا اخي. امال ايه يعني لحقتوا تحبوا بعض مثلا؟ دي المعرفة كلها يدوب شهرين تلاتة. ما هو يا ابو مخ انتهاز انت، في ناس تكون بتشوفها وتتعامل معاها سنين ومع ذلك تبتدي المعرفة وتنتهي عادي، وفي ناس من مقابلة واحدة يأثروا فيك ويصيبوا عندك حاجة ما تقدرش تستغنى عنها. طيب يا حنين، ابقى افتكرني بس وانت بتبلبط في مية البسين اللي في فيلتها، او انت قاعد في العربية الاخر موديل وفي بقك السيجار وبتأمر السواق وتقول له على المسرح يا ولد. وسواق لي بقى، ما انت هو. خد حار ونار ازازة برفان جديدة اهي، انا حلفت محدش غيري برفانك ليلة جوازك. كفاية كفاية يا ابني، خنقتني كفاية. يا أستاذ أحمد. تعالي أستاذ أحمد. تعالي يا مشادية ادخلي. اهدى اهدى اهدى، بسم الله ما شاء الله، بدلة الفرح هتنطق عليك والنبي لزغرات لك وما هعديها تستاهلها. ألف مبروك ألف مبروك يا أستاذ أحمد. الله يبارك فيك يا مشادية، خدي دول إيجار الأوضة 3 شهور قدام. إيه الكلام ده؟ مقدم إيه؟ وإحنا مش هنشوفك إلا كل 3 شهور برضو يا أستاذ أحمد؟ هيجي في الفقر ده يعمل إيه يا أولية؟ سيبيه يعيش ويتهنى في العز اللي ربنا كاتبهوله. لا طبعا أنا هاجي أحيانا يعني، أنت عارفة غلاوة المكان هنا عندي قد إيه، وإلا كنت سبت الأوضة. طب هات يا أخويا من يد ما نعدمها، والنبي 3 شهور دول جم في وقتهم، أبو العيال تعبان وما بينزلش الشغل واتكسرت علينا الديون قد كده. سلام عليكم، أنا جاي أقولك مبروك يا أستاذ أحمد يا جار الهنا. الله يبارك فيك يا تهاني، عقبالك. ومن ده بس اللي اتجنن في عقله هياخد بنت مقطوعة وغلبانة وبتكمل عشاها نوم زيي، وما دفعت ليش إيجار الأوضة بقالها شهرين. يا أم شادية، أنا مأجرة منك الأوضة اللي قدام أوضة الأستاذ أحمد في السطوح هنا من سنتين، وعمري ما تأخر علي إيجار، بس الدنيا اليومين دول نشفع الكل. الشهرين المتأخرين على تهاني أهم يا أم شادية، اتفضلي. يعيش الواجب وصاحبه يا عارسنا، وربنا يريح قلبك ويتمم لك بخير النهاردة يا رب. أحمد يا حبيبي، مالك أول ما دخلنا الفيلا شردت كده؟ ده احنا لسه راجعين من عسل رائع. ولا أنت ما كنت سعيد؟ إزاي بقى يا حبيبتي، أنا بس بمجرد ما وصلت ابتديت أفكر في الشغل. احنا يا ندى بقالنا أكتر من 40 يوم مسافرين، يعني من يوم جوازنا ما كتبتش حرف واحد في المسرحية الجديدة. وما تنسيش ان ماضي عقدها ومرتبط بمعاد تسليم، افتكر ابتدي كتابة من بكرة. بكرة ايه؟ ازاي طيب؟ ده بكرة يا حبيبي هنبتدي نستقبل اللي جايين يباركولنا. يباركولنا؟ امال الفرح اللي عملناه في الفندق كان ليه يا ندى؟ لا هو انت فاكر ان عيلتي واصحابي كلهم كون في الفرح؟ لا طبعا. معلش معلش يا حبيبي، كام يوم كمان كده نخلوهم استقبال وشوية عزومات وبعدين تبتدي تكتب على طول. انت هنا يا احمد وانا عمال ادور عليك في الفيلا كلها، بتعمل ايه في اوضه المكتب؟ بعمل ايه؟ ده اول يوم بحاول اكتب فيه يا ندى، وحتى لسه مش واخد على اوضه المكتب هنا، والظاهر يعني انها هحتاج شويه وقت. هتبتدي شغل النهارده ازاي بس يا حبيبي؟ ده انت لازم تقوم دلوقتي تلبس ونخرج حالا. ايه نخرج؟ نروح فين يا ندى؟ النهارده الخميس واحنا معزومين عند عمو جلال. اغص عليك يا احمد، ده هو بنفسه اللي اتصل وعزمنا، ازاي بس تنسى؟ واضح ان انت اللي نسيتي يا ندى. لا طبعا انا عارفه انت تقصد ايه، لكن لا لا انا عمري ما انسى شغلك ابدا، بس يعني ما هو احنا عرسان جداد وده المتوقع يعني يا حبيبي، دي مجرد البدايه. يا خوفي يا ندى، يا خوفي لا تكون النهايه. الو مين؟ انا ندى برات احمد يا استاذ ايمن. اهلا وسهلا يا هانم، ايه الشرف العظيم ده؟ ازيك وازاي احمد؟ احمد بايت بره الفيلا من امبارح، وانا كنت بحسبه عندك. بايت بره؟ ليه؟ حصل بينكوا حاجه؟ لا دي مناقشه عاديه والله، بس هو كان عصبي شويه. يعني خرج زعلان. طب ما تقلقيش، انا هعرف هو فين وهطمنك. ارجوك يا استاذ ايمن تطمني، ارجوك، دي اول مره يعملها من يوم ما اتجوزنا. معقول يا احمد حد يسيب الفيلا والعيشه المرتاحه ويرجع هنا اوضه السطوح؟ يلا قوم معايا نرجع الفيلا، مراتك قلقانه وخايف عليك. وانا كمان يا ايمن، انا كمان خايف عليا، على حلمي ومستقبلي. يا صاحبي انت عايز تجنني؟ ده انت الظروف عملت معاك الواجب وجوزتك المليونيرة الجميلة ندى. يا عم ده انت لو شاورت لها بصبعك هترمي ثروتها تحت رجليك. يبقى مستقبل ايه بس اللي انت خايف عليه؟ فلوس ايه بس وثروة ايه يا ايمن؟ طب وده؟ هو انا كل ما اكلمك ترفع لي القلم في وشي وتقول لي طب وده؟ ماله ده يا عم احمد؟ هي العبقرية والتأليف ما ينفعوش الا هنا فوق سطوح المغربلين وتحت سقف اوضتك اللي ما بيقدرش يحميك من المطره وبيبهدلك. انت يا ايمن عمرك ما هتفهمني. يا عم ما تفهم انت بقى صعوبه الدنيا اللي عايشينها يا اخي، ده انا جاي لك ماشي عشان ما معيش اجره الميكروباص، وانت ربنا اداك موهبه تاكلك الشهد، وكمان رزقك بزوجه اقسم بالله انا ما اجرؤ حتى احلم بيها. بتكفر بالنعمه ليه بس يا عم احمد؟ وفر على نفسك كل الكلام ده، كل واحد له افكاره واولوياته في الحياه، وانا بصراحه بقى اكتشفت ان جوازي من ندى كان غلطه. نعم يا اخويا الجواز من دي غلطه؟ ايوه غلطه، واحده من البدايه بتقولي انها ما قدرتش تكمل حياتها مع جوزها الاولاني لمجرد ان خروجها وانطلاقها بقوا ليوم واحد، ازاي دي ارتبط بيها ومع ذلك كانت متهيألي انها ممكن تعرف تحبني، لكن للاسف ما عرفتش لانها حبتني انا بس. وانت كمان كنت عاوزها تحبني معاك مثلا؟ لا تحب فني وتخاف عليه اكتر مني، وقتها كانت طمنتني وكسبتني. صدقني ايمن الابداع مش مرتبط باوضه فوق سطوح او مكتب فخم جوه فيلا، هنا او هناك الابداع محتاج لحضن، حضن يرعاه ايمن. الله يهديك. طب يعني النهايه اقول ايه لمراتك لما تتصل وتسالني؟ لا اطمن، مش هتطلبك ولا هتسالك تاني، انا النهارده بعت لها ورقتها. فقر يا صاحبي، قوم شوف لي معاك 20 جنيه روح بيهم. خد 200 جنيه هم. الله ايه كل الفلوس اللي في الشنطة دي؟ دول كتير قوي. دول 60,000 جنيه. انت ناسي اني مضيت العقد الجديد النهاردة مع المنتج؟ كده برضو يا احمد تتهمني انا صاحبك بسرقة 60,000 جنيه؟ صاحبك أحمد لا تهمك ولا تهم حد بعينه يا أيمن، لكن كان من الطبيعي أننا نعرف منه مين آخر حد زاره. ماشي يا فندم، بس أنا خرجت من الأوضة قدام عينيه وما كانش معايا حاجة. أيوة، لكن أنت مشيت من عنده على اتفاق أنك هترجع له تاني، إنما بعدها هو جاله تليفون من المسرح واضطر ينزل، ومن استعجاله نسي يقفل الباب بالمفتاح، ودي الفرصة اللي الجاني انتهزها ودخل الأوضة وسرق المبلغ. والجاني ده لازم يعني يكون أنا؟ لأنك أكدت لأحمد إنك رجاله تاني يا أيمن. بس حد شافني لما رجعت، قصدي حد قال لكم إنه شافني هنا تاني؟ لحد دلوقتي لا. وبعدين مدام سيادتك بتقول إن أحمد نزل ونسي يقفل الباب بالمفتاح، يبقى خلاص كل اللي في البيت متهمين. مامو شادية بتطبخ لأحمد وبتطلع له الأكل، وكمان البت تهاني جارته اللي في الأوضة اللي قصاده ساعات بتدخل تنظف له. يا باشا، أنا رجعت من المصنع اللي بشتغل فيه مهدود حيلي، ودخلت أوضتي دغري عشان أرتاح، وبعدين هعرف منين إن كان باب أوضة أستاذ أحمد مقفول بالمفتاح ولا لأ. جايز تكوني جربتي زقتيه مثلا. وانا هزق بابه ليه بس؟ ده انا لو خبطت عليه عشان اخد مثلا تلقيمة شاي ولا سكر ولا ايه ما ردش، خلاص لا بزق بابه ولا بدخل، ده عيبه ما يصحش يا باشا. وانت يا مشادية، احنا عرفنا ان التوقيت اللي نزل فيه احمد هو نفس التوقيت اللي انت بتطلعي له فيه الاكل. فعلا، بس انا النهارده ما طلعتش عشان صحيت لقيت نفسي تعبانه وما قدرتش اطبخ يا بيه. لا لينا ولا له. صاحبك ايمن بيدعي انه ما رجعش هنا وانت مش موجود يا احمد، وكمان ام شادية. وجارتك تهاني قالت انها لما رجعت دخلت على اوضتها وما احتاجتش حتى تخبط عليك. طب والبصمات يا فندم ملهاش دور؟ اعتقد لازم هيكون لها دور طبعا، واحنا في انتظار التقرير. طب هو سيادتك بتبص على السطوح اللي جنبنا بتركيز كده ليه يا فندم؟ اصل لفت نظري اللي بيدور فيه، يعني مثلا الاخ اللي واقف بيطير الطياره، واظن ان طيارته ساعات بتقع عندك هنا في سطوحك يا احمد. طبعا، وبيفضلوا ينده عليا عشان اخرج من اوضتي وانا اقولها لهم. لكن ليه بتسأل يا فندم؟ اصل هو والراجل صاحب بغية الحمام ده اللي عمال يصفر لحمامه، وكمان الست اللي طول الوقت قاعدة فوق عشة الفراخ بتتشمس وتشتغل بالإبرة وهي بتغني، دول اكيد مصدر قلق شديد ليك. ازاي بتقدر تألف مسرحياتك هنا؟ ها، انا الليل صاحبي وعشقي كمان يا فندم. المكان هنا على قد ما نهاره مليان ضجيج، لكن ليله ساحر. تصور حضرتك ان معظم كتاباتي بتكون بره الأوضة وعلى ضوء القمر كمان. وسور السطوح عالي اهو وبيفصلك عن الدنيا اللي حواليك، وبحس ان انا وفني حضننا سحابة ناعمة ونجمة ملهمة في حضن القمر. فاكر يا احمد لما سألتني عن دور البصمات وانا قلتلك اننا في انتظار التقرير؟ ايوه يا فندم، وانا شايف التقرير في ايدين سيادتك، وملامحك بتقول انك عرفت الجاني. ايوه عرفته، اللي سرق 60,000 جنيه من اوضتك ام شادية. ايه؟ وصحيح البصمات كان لها دور، لكن الدور الاكبر في كشفها كان للشاهد الوحيد. شاهد وحيد؟ وده جه منين يا فندم؟ ده السطوح ما فيهوش غيري انا وتهاني. لكن السطوح اللي جنبك فيه 3 يا احمد، صاحب الغية وصاحب الطيارة والست صاحبة شغل الإبرة. أظن يا فندم دي هتكون أول مرة في تاريخك الأمني إن المجني عليه بدل ما يسألك مين الجاني يسألك مين الشاهد. والشاهد الوحيد هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. بوليسية مختلفة جدا. أهلا بيكم أولا أعزائي المستمعين على موجات البرنامج العام. وسؤال، إحنا معاكم نادر راشد على هندسة الهواء، وأعدت هذه الدراما البوليسية سوا حسن، والمؤلف طبعا للدراما البوليسية مجدي سالم، ودكتور محمد لطفي هو المخرج. محيرين النهاردة جدا. الدراما البوليسية النهاردة بتسأل عن الشاهد. الجاني عرفناه، قال المحقق للأستاذ أحمد اللي اتسرق منه 60,000 جنيه انه اللي سرق او الجاني هي ام شاديه، ولكن لاول مره بيسال المحقق من الشاهد وليس من الجاني. عرفنا الجاني برفع البصمات، ولكن لازم علشان تتحقق او تتاكد العداله من الجريمه لازم يكون في شاهد على الجريمه او انه يعترف المجرم. ام شاديه طبعا حتى الان ما اعترفتش، فلازم يكون في دليل او شاهد على هذه الجريمة. من هو الشاهد؟ ثلاثة المقترحين عشان نسهل عليكم الاختيار. يا ترى، وهو قال كده المحقق بالفعل، يا ترى الجارة اللي قاعدة فوق عشة الفراخ بتستخدم الإبرة وبتخيط مفروشات على سطح على سطح البيت، ولا الشاب اللي عنده غية حمام وبيصفر للحمام عشان يجمع عنده، ولا الشاب اللي بيطير طيارة ورق؟ التلاتة موجودين على أسطح العمارات المجاورة لأحمد وهو ساكن فوق السطح. أحمد شاب مبدع، فنان، دايما بيستلهم كده الروايات وبيألف من خلال الطبيعة اللي حواليه زي ما قال للمحقق. احنا منتظرين اتصالات حضراتكم على 2579-2303 او 2579-84-124، هي تلفونات البرنامج العام. من هو الشاهد على جريمة اليوم؟ الجاني هي ست مشادي، ولكن مين الشاهد اللي هيتأكد منه المحقق ويأكد الجريمة ويأكد الجاني؟ احنا في انتظار مكالمة. بأكد على حضراتكم تاني، الدليل على الشاهد. احنا طبعا تعبينكم بالدليل، ولكن اعذرونا، الجريمة لازم يعني عشان تثبت والعدالة تتحقق لازم يكون في دليل، لازم يكون في شاهد. فالدليل مهم جدا اللي هيقوله الشاهد، او ان حضراتكم تقولونا ايه دليلكم انه الشاهد ده هو اللي شاف الجريمة. معنا اول اتصال. مساء الخير. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك. احمد عبد العزيز. اهلا بيك يا استاذ احمد. قول لنا يا استاذ احمد، مين الشاهد على الجريمه؟ اللي هو بيطير الطياره. اللي الشاب اللي بيطير الطياره، وايه دليلك؟ اشمعنى هو؟ هو الطياره وقعت منه، قعد ينده على احمد. ام شاديه ردت عليه قال لها اديني الطياره، فبقت بصمتها على الطياره لما اديتها له. ده الدليل. بصمتها على الطياره. الطياره ورق مش طياره ورق. فهي اديتها له، فبقى بصمتها لما هي هتنكر هتلاقي بصمتها على الطيارة. وعمر ما يكون بصمتها على الطيارة غير لما يكون هي اديتها له. طيب خليك معنا داخل الحلقة. أنا بشكرك. معنا اتصال آخر. مساء الخير. ألو، مساء النور. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. أنا عزة عبدالعزيز بك. أهلا بيك يا أستاذ عزة. قولنا مين الشاهد على الجريمة؟ اللي شاهد على الجريمة اللي عنده غيرة الحمام الوقت على طول على الشوبي صفر. وايه دليلك؟ اشمعنى هو؟ لانه هم بيبصوا على البصمات. قال لها مين اللي واقف دوت؟ لا، هو اللي واقف عمال يصفر للحمام. فيا رب بقى اكسب معاكم المره دي عشان انا هبص. واشمعنى هو يعني اللي اخترتيه؟ ما هو كلهم شافوا يعني، بس مين اللي شاف الجريمه يعني؟ كلهم على مستوى واحد. هو اللي واقف على طول بيصفر للحمام على السور. فقال لها هيطير الطياره، مش هيقعد طول النهار، لكن دوت طول النهار قاعد للحمام بتاعه. طيب تابعينا اخر الحلقه. شكرا. لا، سهل يا رب. معنا اتصال تاني. مساء الخير. اهلا بحضرتك. الو مساء الخير. اهلا بيك، نتعرف بيك. ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. قول لي مين الشاهد النهارده على الجريمه؟ الشاهد اللي بيطير الحمام. وايه دليلك؟ اقول لحضرتك ايه الدليل. الست اللي بتعمل بالابره بتبقى مركزه في الابره وبتغني، يعني بتبص على على التريكوية وبتشتغل وبتغني، فمفيش تركيز انها تبص حواليها. والراجل اللي بيطير الطيارة بيطيرها لفوق، فمركز مع الطيارة في السماء. انما بتاع الحمام بيجمع الحمام وبيدخله في الغية، فعمال يصفر له، فهو بيصفر بص شاف الست بتفتح الباب. يعني انت شايف ان هما كل واحد عنده حاجة بيبقى مشغول فيها. يعني واحدة مشغولة مش معقولة هتعمل بالإبرة وتغني وهتبص عليه، وبتاع الطيارة بيطير الطيارة بيبص لفوق ما بيركز على تحت. بتاع الحمام بقى بيجمع الحمام بالصفارة وبيدخله الغية تحت. فهو بيدخله الغية تحت، شاف الست شادية بتزق الباب وبتفتحه. طيب خليك معنا لآخر الحلقة. أنا معك، تفضل. شكرا شكرا. 257-87-120 إذاعة. معانا اتصال. مساء الخير. الخير. أهلا بيك. تحياتي لحضراتكم، كل التوفيق لحضراتكم فريق عمل. أهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا قبل الجنينة غرب شبرا. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، بقالك كتير ما كلمتناش. زادني عظيم الشرف. شكرا جزيلا لك، جزيل الشكر. أشكركم جميعا. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. قول لي مين النهاردة الشاهد على الجريمة؟ أولا السارق هي مشادية. تمام. اللي هي صاحبة هو دي. قال كده المحقق فعلا. ماشي. بالبصمات. طيب مين بقى اللي شاف الست مشادية؟ الشاهد هي الست اللي بتشتغل بالإبرة وبتغني، لأن معنى أنها بتغني معنى أنها زي ما بيقولوا إيه، رايقة أو مركزة أو غير. بالعكس، غير اللي بيطير الحمام عايز يلحق حمام ويشوف إيه حكايته اللي زياد ولا ناقص. والستات بتحب التفاصيل. والستات بالظبط يا أستاذ. بالظبط. ممكن ليه لأ؟ والله على يعني على غير علمي بطباع السيدات يعني. اهلا بيك يا استاذ احمد. وبعدين ابننا اللي بيطير الطياره ما بيبقاش طبعا مش في دماغه يعني. يعني انت شايف ان الست هي اللي كانت رايقه وبتبص على اللي حواليها، كانت بتشتغل بالابره وبتغني وتحت بتغني، دي الف خط احمر يعني. طيب ركز معانا وهتعرف مين الحد. شكرا. معانا اتصال. مساء الخير. ايوه مساء الخير يا استاذه مروه. مياده اهلا بيك. مساء الخير يا استاذه مياده. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. انا مدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بيك يا استاذ هيثم. قول لي مين الشاهد النهارده على الجريمه؟ الشاهد على الجريمه هو صاحب الطياره. الدليل الاول ان صاحب الطياره هو الوحيد الذي ممكن ان تقع طائرته فوق السطح، فعندما صعد الى السلم وجد شاديه وهي اما جانيه هي شاديه، لانها قالت انني لم ارى الشقه، انني لم ارى باب الشقه مفتوحا، وهذا دليل قاطع لادانتها، لان شقتها امام شقه احمد، فكيف لم تنى باب الشقه مفتوح. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. ازيك يا استاذه مياده؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طن طيبه. وانت بصحه وسلامه يا رب. معاك صبري حليم عبد الملك. اهلا يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. اسكندريه. من شبرا الخيمة. شبرا الخيمة. أيوة. نورتنا. قول لي يا استاذ صبري، مين الشاهد النهارده؟ النهارده صاحب غية الحمام. وصاحب غية الحمام مش معنى هو؟ عشان هو اعلى حاجة بتبقى في السطح كله هي غية الحمام، وهو رايح واقف فوق كده عند الحمام بيطيره، شايف كل حاجة قدامه. عندك دليل تاني؟ لا هو ده بس. انا بشكرك. تابعنا لاخر الحلقة. 257-87-120 إذاعة. أه احنا ما زلنا معكم على موجة البرنامج العام، والنهاردة من الشاهد؟ عرفنا مين الجاني، المهم دلوقتي نعرف مين الشاهد على الجريمة علشان المحقق يقدر يجزم انه فعلا الست اللي سرقت اللي هي ام شادية هي فعلا حقيقي هي اللي سرقت، لانه لازم يكون في شاهد. الشاهد مين يا ترى؟ الست اللي بتخيط وقاعدة فوق السطح فوق عيشة الفراخ وبتغني وبتخيط، ولا الشاب اللي بيطير الحمام او اللي بيجمع الحمام في غيط الحمام، ولا اللي بيطير طيارة ورق؟ على كلهم على اسطح العمارات المجاورة. معنا اتصال، مساء الخير. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. استاذ عبد الفتاح، انت سمعني كويس؟ استاذ عبد الفتاح عمرك صغير؟ اه. عندك كم سنة؟ 12. انت بتتابعنا بقى انت والاسرة؟ اه. طيب بتجتمعوا يعني كده عشان تحلوا المسألة ولا انت بس لوحدك؟ لا كلكم. طب النهاردة اجمعت الاسرة على ايه؟ ايه الست العجوزة اللي بتخيط وقاعدة فوق عشة الفراخ. الست اللي بتخيط اللي قاعدة فوق عشة الفراخ. طيب ايه دليلكم؟ لها قاعدة بحس وحاسة عالية وشايفة كل حاجة وعرفت انها الصوت بتاعها عالي، فهي قاعدة فوق الصوت بتاعها هو عالي، فهي انا عالي فشفته. عشان المحقق يعني قال ان هي قاعدة فوق عشة الفراخ. ايوه. طيب خليك معانا يا محمد لاخر الحلقة، انا بشكرك. عبد الفتاح. يا عبد الفتاح شكرا. معانا اتصال، مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك استاذه ميده. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت عارف بيه محمد بيك يا استاذ مروان. الله يخليك. ازي صحتك وصحه الام اللي والده؟ كله بخير والله، كله بيسلم على حضرتك. النهارده الدراما مختلفه. يعني جديده. طيب جديد. عرفت مين الشاهد على الجريمه؟ طبعا هو ان شاء الله الرحمن يكون اللي هو صاحب غايه الحمام. اشمعنى يعني دي هو؟ لان هو طبعا زي ما احنا سمعنا في الباك جراوند بتاعت الخلفيه يعني. في الخلفيه بتاعت التحقيق ان هو دايما بيقف يصفر الحمام بتاعه بيجمعه عشان خاطر يدخل الغيه. فهو غالبا ان هو طبعا والسطح طبعا عند صاحب اللي هو اسمه احمد متهتك وكده، فهو الحمام بيوصل عنده بيقف عنده، فهو بيجمعهم بيصفر لهم. فلمح الحمام عند احمد، فلمح ام شادية وكده وهي بتاخد الشنطة من الأوضة وطلع نازلة بيها أو سرقها. عندك دليل تاني؟ الشاهد الوحيد اللي هو اللي شاهد الحادثة دي. طيب انت عندك دليل تاني يا مروان؟ لا يعتبر ده لأن هو مفيش، هو بيصفر وبيجمع حمام. أشكرك يا أستاذ مروان، خليك معنا لآخر الحلقة. الله يخليك. مع معنا اتصال، مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك، تعرف بيك؟ أنا اسمي عمر جمال. عمر احنا النهارده في ناس كتير يعني سنهم صغير بيتصلوا بينا، انا حاسه كده ان انت سنك صغير، عندك كم سنه يا عمر؟ 11. يا عمر انت بتتابع الحلقه بتاعتنا على طول؟ ماما وبابا معاك والاسره؟ طيب بتاخد رايك لوحدك ولا ايه، بتستشيرهم؟ لا باخد رايي لوحدي. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ طب ايه النهارده بقى مين الشاهد؟ اللي بيطير الطيار. ليه يا عمر؟ اشمعنى هو؟ عشان هو بيطير السيارة وقعت عند احمد. قعد ينده كتير ينده كتير لحد ما لقى مشاهد يطلع ومعه شنطة الفلوس. طيب يا عمر خليك معانا لاخر الحلقة، ووعدني انك تكلمنا على طول وتتصل بينا سواء كسبت معانا او لا. ماشي؟ ماشي. وكل سلام. اصحابك كمان يتابعونا ان شاء الله. شكرا، مع السلامة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. بنفكر حضراتكم ان الجايزة لسعيد الحظ او سعيدة الحظ 500 جنيه، الفائز واحد فقط، لذلك يعني بنحاول نعمل قرعة عشان نختار الفائز الوحيد. بس المهم بفكركم تاني انه الدليل هو اهم شيء. النهاردة كمان الدراما مختلفة، يعني احنا عارفين مين الجاني ست مشادي، ولكن مين اللي شاف ست مشادي عشان تثبت الجريمة 100%. من الشاهد اليوم على الجريمة؟ معنا اتصال. مساء الخير. ألو. أيوة أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. تحياتنا ليك. نتعرف بحضرتك. أحمد جمال محمود. يا أستاذ أحمد قولي مين الشاهد؟ الشاهد هو صاحب غية الحمام. وليه هو؟ لأن هو بيعتبر البرج بتاع الحمام اللي بيبقى فيه غية الحمام بيبقى أعلى من الأسطح كلها، حتى أعلى من السطح اللي قاعدة فيه اللي هي الست دي اللي هي بتاعت الكروشيه دي. وبعدين هي بتبقى مركزة في اللي قدامها في الحاجة اللي هي بتفصلها أو بتخيطها. تاني حاجة اللي هو بتاع اللي هو الطيارة دوت بيبقى مركز مع الطيارة، لأن لو بص شمال ولا يمين ممكن إيه تفلت منه او تيجي شمال او يمين، يعني مش هيبقى مركز معاه. انما صاحب الغية بيبقى كاشف الكل من اعلى، فطبعا هو شغلته هو التصفير وخلاص، يعني الحمام بيبقى عارف المكان اللي هو ايه صاحبه بيصفر له عنده. فهو بس لقى شادية وهي بتفتح الباب وخدت الشنطة، فهو اللي ابلغ عنها يعني البوليس. طيب انا عايزك تتابعنا لاخر الحلقه نعرف مين الشاهد. ان شاء الله. انا بشكرك يا استاذ. مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك ناجي عبد الله يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ناجي. انا حضرتك بشعرك. طيب وحضرتك بصحه وسلامه. قول لي مين الشاهد النهارده على الجريمه؟ هو طبعا صاحب غية الحمام. وايه دليلك؟ اللي هو غيط الحمام دي بيبقى اعلى منطقه في يعني منطقه بين البيوت، فبالتالي هو دايما يصفر ومكشوف ليه السطوح كلها. فاكيد مثلا حمامه ولا حاجه من الحمام دي ركز على البيت اللي موجود فيه. وشاف الست دي وهي بتعمل تسرق يعني. طيب تدعم الاكل وسأل طوبه، ففي اكيد طوبه وقعت هناك في المنطقه في الحته دي في البحث كده هيلاقوا في طوبه مثلا واقعه ولا حاجه وهو بيجمع الحمام وهو بيصفر. خلاص نقول لهم بقى يدوروا كمان على الطوبه. ماشي. شكرا لحضرتك. شكرا. معانا اتصال تاني. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. نتعرف بيك. حضرتك حماده عبد التواب سليمان بن سويس. اهلا بيك يا استاذ حماده. مين الشاهد النهارده على الجريمه؟ هو الشاهد صاحب غيه الحمام، هو اللي شاف الست مشاديه وهي بتسرق. وليه هو يا استاذ؟ ليه هو؟ علشان هو طبعا اعلى واحد وهو اللي بيطير الحمام، فممكن تكون حمامه نزلت عند الاستاذ احمد فنزل يجيبها فشاف الست مشاديه وهي بتسرق. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اتعرف بيكي. اهلا بيكي. هدى السيد جابر حسين. ممكن ترفعي صوتك شويه يا استاذه هدى؟ هدى السيد جابر حسين. اهلا بيكي استاذه هدى. قولي لنا مين الشاهد على الجريمه؟ هو صاحب غية الحمام. صاحب غية الحمام ليه؟ لان المحقق قال احمد ان السور عالي وبعزه يعني بعزه شويه عن الناس. لكن صاحب غية الحمام دوت واقف فوق غية الحمام، وغية الحمام دي بتبقى اعلى من الاسطح، وهو واقف فوق الغية هيشوف كل السطح التاني وكل اللي بيحصل عليه بوضوح من غير ما حد يحس بيه. مش شرط ان هي تحس بيه انه هو واقف، لان هو اعلى منها. نعم. طيب عندك اي دليل تاني؟ لا. شكرا. شكرا لحضرتك. مع السلامه. معنا 87 100. معنا اتصال. مساء الخير. طيب مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه ميادة. اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ انت عارف بيك. رضوى عبد العزيز محمد، اسكندريه. اهلا بيك يا استاذه رضوى. تحياتنا اسكندريه. الجو عامل ايه عندكم؟ لا الامطار ما قلتش لحضرتك بقى قد ايه الامطار جميله. يعني الطقس شبه سيول. يعني ان شاء الله تكون امطار كتير وفي مشاكل كتير قوي في الشوارع من المايه المتراكمه. لا ان شاء الله باذن الله يعني جاري العمل طبعا عندكم محافظه اسكندريه على اتم الاستعداد دايما، واحنا متعودين يعني حتى محافظه اسكندريه قال ان النوه دي اشد من النوه اللي قبلها. أيوة. ربنا يحفظكم ان شاء الله. قولي لي يا استاذه رضوى مين الشاهد على الجريمه النهارده؟ إيه صاحب برج الحمام. وايه دليلك؟ صاحب برج الحمام بيعمل البرج في أعلى مكان في السطح وبيقف عنده. أعلى مكان في السطح يعني بيكشف كل الأسطح اللي حواليه. ثاني حاجة إن هو لما بيصفر للحمام عشان يجمعه يبص حواليه دايما على الأسطح كلها اللي حواليه عشان يجمع الحمام بتاعه. هو شاف شادية في اللحظة دي وهو ده كان دليل إدانة. أها. طيب تابعينا لآخر الحلقة يا أستاذة. إن شاء الله. شكرا. شكرا ليكي. معنا اتصال اخر. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بيك، متعرف بحضرتك. استاذه مايده، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ليكي استاذه سهى والمايسترو معانا وسام محمد، النهارده معانا نادر راشد مايسترو برضه طبعا العملاق الهندسه الاذاعيه. اهلا بيك، انا سعيد جدا بالتجديد. يعني النهارده مين الشاهد؟ ممكن بعد كده مين الفايز معانا او مين حاجه تانية؟ يعني تجديد جامد من المؤلف، يعني انا بشكره جدا. النهارده الشاهد انا بقول ان هو صاحب غايه الحمام، لان هو يعتبر اعلى نقطه كشفه من السطوح، وهو في الفتره اللي تمت فيها الجريمه شاف فعلا شادية ان هي فعلا طلعت. يعني هو زي ما احنا دايما متعودين ان ممكن اما معينة مسرح الجريمة اما شهود الرؤية، النهاردة شاهد الرؤية هو اللي هو صاحب غاية الحمام، هو شافها ان هي طلعة وفعلا ممكن كان جايبة الاكل معها، وانتهزت فرصة ان الباب مفتوح ودخلت سرقت الشنطة وطلعت. وطبعا هو ده كان دليل، او هو كشاهد رؤية ده اللي هو اثبته على شادية. يعني طيب تابعنا الاخير الحل. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مع السلامة. على اتصال. مساء الخير. 257-87-120 إذاعة. اتصال. مساء الخير. طيب انا عايزه افكر حضراتكم انه النهارده الجريمه مختلفه، احنا عايزين نعرف مين الشاهد على الجريمه. يعني الجاني عرفناه ام شادي، طيب مين اللي شاف ام شادي عشان تثبت 100% الجريمه عليها؟ احنا عندنا 3 موجودين على اسطح العمارات المجاوره للاستاذ احمد اللي اتسرق، لانه هو ساكن فوق السطح. الست اللي بتعمل الكوريشيه وقاعده فوق عيشه الفراخ ورايقه وبتغني، ولا الشاب اللي بيطير طيار الورق، ولا الشاب اللي بيجمع الحمام في غيه الحمام؟ احنا جانا اتصالات. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. تحياتي يا استاذه مياده، اهلا بيك. للبرنامج كله وفريق العمل، اهلا بحضرتك. النهارده الدراما مختلفه جدا. فارس فرغلي شحاته مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ فرغلي. فارس فرغلي شحاته. فارس اهلا بيك يا استاذ فارس. اهلا بيك، اتفضل. انا بقول الشاهد النهارده على ام شادية. ايوه. هو صاحب غيه الحمام. وايه دليلك؟ الدليل هو اعلى حاجه وكاشف جميع الاسطح من خلال رؤيته للحمام. فهو شاف ام شادية كالتالي. هو لاحظها ان الحمام بتاعه راح لسطح الاستاذ احمد، كان بيندل عليه عن طريق اشاره او حاجه، فهو لاحظ ام شادية دخلت وخرجت ومعها الشنطه اللي فيها 60,000 جنيه. هو ده كان دليل. ده دليلك. ماشي، تابعنا الاخر حلقه يا استاذ فارس، انا بشكرك. شكرا يا استاذ مياده، شكرا. معنا اتصال. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. محمد حسن طرق. اهلا بيك يا استاذ محمد. قولي يا استاذ. أيوة. محمد، مين الشاهد على الجريمه؟ الشاهد على الجريمه والله هي الحلقه دي بقى جميله جدا جدا، الحمد لله، لان كنت فيها الشاهد. الشاهد يا ستي، الست اللي قاعده بتشتغل في الابره، الست اللي قاعده فوق عيشه الفراخ. ايوه. لان دي الست دي جارت الست الثانيه اللي هي سرقت الفلوس، وممكن يصبحوا على بعض مثلا على بعض، وقاعده ممكن تركز على اللي طلعت تقول لي ما طلعتش. انها بتاع الحمام وبتاع السياره زي مركز على السياره ومركز على حاجه مالوش دعوه بالشيء. يعني انت فكرك ان الست دي شافت مثلا بالصدفه الثانيه قالت لها صباح الخير او مساء الخير؟ اه، ما هي بصراحه فكرتها النور عادي، لان هم شفتات مع بعض وجيران مع بعض. طب ما هو لو كان المحقق سمع الشهادة انه يعني كان قال لنا المحقق انه قالت كذا او ولا ايه؟ يعني هي شافتها بايه؟ شافتها بالوضع ده. هم يقول المحقق ما يقولش، مش هم هو الست دي شافت المحقق وشافتها وهي داخله الاوضه. ليه لا؟ طيب خليك معنا لاخر الحلقه. شكرا. ماشي. شكرا. مساء الخير، معنا اتصال. مساء النور. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. تعرف بيك؟ اسلام محمد السيد احمد. اهلا بيك يا استاذ اسلام، قول لي مين الشاهد النهارده على الجريمه؟ بص، هو في كذا دليل. طب قول لي الاول مين الشاهد؟ الشاهد هو اللي غيط الحمام، صاحب غيط الحمام. بيطير غيط الحمام. لان انا عندي غيط حمام، غيط الحمام لو انا طالعها بيبقى فيه سلالم، بطلع السلم سلم سلم سلم سلم كده كتير قوي دوران كده لغايه ما ايه مطلع ايه للغايه الحمام. فدي اعلى نقطه موجوده فوق السطح. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي بتكذب بتقول ان انا ما ودلتوش اكل. لا هي فعلا كانت راحت تودي له اكل. لقت وهي بتخبط لقت باب الاوضه مفتوح زي ما كان في التحقيق قالوا ان هو نسي الباب. شافت باب الاوضه المفتوح دخلت عملت جريمتها وطلعت. وفي حاجه كمان ان الحمام بيقف على باب الاوضه. الحمام هي بتقول انا ما روحتش اصلا. لا هي راحت لان الحمام بيقف على باب الاوضه رجليها من تحت فيها روس الحمام روس الحمام. فهو طبعا في الوقت ده سامعني الو احنا سامعين حضرتك بس خلاص روس الحمام ده بقى هو اللي ايه برضو من دليل اللي موجود فيها. وممكن يكون صورها بالموبايل بتاعه يعني مش بعيد ان يكون صورها وهي داخله وخارجه. هنعرف لو كده هنعرف من المحقق. احنا بنشكرك. شكرا لحضرتك. معنا اتصال. ألو. ايوه اهلا وسهلا. فرح احمد حسن. اهلا يا فرحه. قولي لي مين فرح مين اللي شاف الجريمه؟ اللي هو صاحب غيط الحمام لان غيط الحمام بتبقى على حاجه على حاجه في السطح. هو مش اي حد تاني من لان هو اصلا السور بتاع اللي هو بتاع احمد دوت عادي. فكده اللي هي اللي بتطير طياره مش هيشوفه ومش هيشوفها ولا برضك ولا الفانس اللي هي بتعمل ايوه الكروشيه برضك مش هتاخد برضك بالها منها. ممكن يكون اصلا هو واقف صاحب غيط الحمام وهي اصلا مش هتاخد بالها منه. انت عندك كم سنه يا فرح؟ 13 سنه. ما شاء الله ده كتير قوي من الشباب بيكلمونا متابعين. انت خدت اللي يعني فكرت لوحدك ولا مع الاسره؟ لا مع بابا وماما. مع بابا وماما كلكم متفقين انه صاحب الغيه بتقولي؟ اه. طيب خليكم معنا لاخر الحلقه. شكرا. معنا اخر مكالمه. مساء الخير. الو. ايوه مين معانا؟ سميره احمد علي. اهلا بيكي يا استاذه سميره. قولي لنا مين الشاهد على الجريمه؟ الولد بتاع اللي هي بتاع الطياره الورق. ليه مين ليش معنى هو؟ هو وهي طالعه وهي داخله يعني وقعت الطياره بتاعته على طول نده عليها اديتها له. هي هتنكر هيلاقوا بصمتها على الورق. طيب. على طياره الورق. عندك دليل تاني؟ لا شكرا. طيب انا عايزاكي تسمعي دلوقتي وكل مستمعينا اللي شاركونا الحل الصحيح. تعالوا نسمع. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. معلش يا أحمد سامحني. والله والله أنا مديت إيدي على فلوس غصب عني. صدقني الظروف كانت ضغط عليا بطلبات بيتي وعيالي ومرض أبوه. بس يا باشا ازاي عرفتوا ان انا اللي سرقت الفلوس؟ ازاي يا فندم؟ من البداية كان شكنا الاكبر فيك يا مشادية لانك اكتر حد من التلاتة تمتلك الجرأة والاسباب للتعامل مع اوضة احمد. اولا لانك صاحبة البيت وكمان انت اللي بتطبخي له وبتطلعي له الاكل وتدخله له قطه كمان. طب يا باشا ما هو صاحبه أيمن برضو بيدخل قطه وكمان البت تهاني ساعات يعني بتدخل تنظف له وكتير كانت تخبط عليه تستلف حاجة. يعني ليه ما قلتوش مثلا إنها زقت الباب ودخلت وسرقت؟ طبعا يا مشادية احنا فكرنا في ده كله لكن تقرير البصمات قرب لنا فكرة التهانك. بصماتك كانت على الباب وجوه الأوضة وعلى الشنطة. طب ليه تكدبي وتقولي انك ما طلعتيش؟ ويا ترى فاكرة انتي قلتلنا ايه السبب؟ ايوه يا باشا قلت عشان ما قدرتش اطبخ. وهنا بقى كان دور الشاهد اللي شاهد انه شافك بتدخلي السطوح بصنية الغداء وبتدخلي اوضة احمد وقال لكم اني خرجت تاني من الاوضة بالصينية والفلوس. بس اموت واعرف يبقى مين الشاهد ده؟ لو كنت فكرتي لحظة واحدة يا مشادية كنت عرفتي من غير ما تسألي. هتجنن لأني تصرفت براحتي خالص ومن غير خوف. لأن سور السطح عالي ومحدش يشوفني فيه، وحتى لو حصل ما بيكونش بوضوح يعني. تمام يا مشادية، سور السطح عالي حتى على أقرب سطح ليكم، وصعب إن الست صاحبة الشغل بالإبرة من قعدتها دي تشوف بوضوح، زي ما هو صعب برضو على الأخ اللي واقف على الأرض بيطير طيارته. الراجل بتاع غاية الحمام من فوق من العالي يا مشادية، ومن خلال الفتحات اللي في خشب الغية، واللي ممكن من خلالها يشوف اللي بيحصل هنا، لكن اللي هنا ما يشوفوش. خدها حضرة الضابط، خدها وكمل إجراءاتك. زي ما سمعنا هو الشاب اللي كان بيجمع الحمام في غية الحمام، وزي ما قال المحقق لأنه هو في أعلى قمة، لأنه دايما الغية بتبقى بعد سلالم طويلة وبيلف السلالم ديت عشان يطلع لأعلى قمة وشايف كل حاجة من فوق. احنا يعني جمعنا الناس اللي أو مستمعينا اللي شاركونا وحلوا بالدليل الصحيح. دلوقتي هنعمل قرعة وهنسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد أو بنت الفايز معانا، شاب أو فتاة، سعيد أو سعيدة الحظ. بسم الله. الأستاذ صبري حليم عبد الملاك هو أول واحد فعلا النهاردة شارك معانا وقال الحل الصحيح. احنا بنبارك للأستاذ صبري حليم عبد الملاك فوزه ب 500 جنيه جائزة البرنامج. شكرا ليه، شكرا لكل مستمعينا اللي شاركونا النهاردة، وإن شاء الله حظ أوفر لمستمعينا اللي هيشاركونا المرة اللي جاية، واللي ما كسبش معانا النهاردة يكسب معانا المرة اللي جاية. أنا بشكر فريق العمل، بشكر اللي محيرنا دايما دكتور مجدي سالم. أستاذ مجدي سالم هو مؤلف الدراما البوليسية. طبعا زميلتنا سوا حسن تعبت معانا النهاردة وفي كل مرة. بشكر دكتور محمد لطفي مخرج الرواقة واختيار العمل واختيار الممثلين، أنا بشكره عليه جدا. نادر راشد على هندسة الرواقة، شكرا يا نادر. وأنا بشكركم ميادة الفشاوي، وإن شاء الله حلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.